هل غسالي هاي مش لازمها تعطيني اياها؟ فقال له خذها. بعد فتره وجد انه هي لازمها الغسالي هاي، فقال له لو سمحت تعطيني اياها. فبجوز بهذا الشيء ولا بدخل في باب انه الكلب ما بيجوز الاول ولا الثاني؟ اثنين